إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة نتناول فيه قصة قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها أنموذج عظيم من نماذج الثبات على الدين والثبات على الحق والتضحية والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي قصة ماشطة ابنة فرعون. ماشطة ابنة فرعون، الماشطة التي تمشط الشعر وترجله، فهذه المرأة المؤمنة الصالحة كانت تمشط بنت فرعون، وكانت هذه المرأة مؤمنة تكتم إيمانها، ثم إنها يعني علم أمرها و يعني قتلت في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما سنسمع قصتها. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الإمام أحمد روى في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. طبعا هنا في مطلع الحديث يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في رحلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماوات عليه الصلاة والسلام مر يعني برائحة طيبة منبعثة، وعندما يعني تكون رائحة طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يتجول في الجنات التي يعني هي في الأصل يعني فيها أطيب الروائح، فكون رائحة يعني متميزة داخل هذا الطيب العظيم، فهذا فيه يعني إكرام من الله سبحانه وتعالى لمن انبعثت منه هذه الرائحة الطيبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يعني ما مصدر هذه الرائحة، قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وقالوا هنا يعني الجزاء كان من جنس العمل، لأنه كما سيأتينا في آخر القصة فرعون أحرق هذه المرأة المؤمنة وأولادها في النار، ألقاهم في إناء أحرقهم فيه وانبعثت منهم يعني رائحة الإحراق، يعني فأحرقوا في سبيل الله تعالى وانبعثت منهم رائحة يعني اللحوم المحترقة، فكان جزاؤهم من جنس العمل، هم يعني انبعثت منهم هذه الرائحة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فجعل الله تعالى رائحتهم يعني هذه في فترة البرزخ لسه القيامة يعني ما قامت، إلى أن تقوم الساعة وهي تنبعث منها يعني أطيب الروائح إكراما من الله تعالى لها ولأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الرائحة يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل عليه السلام: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها. المدرى يعني آلة تستعمل في ترجيل الشعر مثل العصا ولها سن مدبب كذا، فتستعمل في ترجيل الشعر، تكون من خشب أو من حديد، فكان معها مدرى يعني تستعملها وهي ترجل شعر ابنة فرعون، فسقطت المدرى من يديها فقالت: بسم الله. لما سقطت المدرى من يدها قالت: بسم الله، وهنا من باب يعني شرع من قبلنا شرع لنا، يعني هذا يفيد أنه إيه مما يستحب، يعني إذا سقط من الإنسان شيئا يقول إيه بسم الله. وقالوا كذلك أيضا يعني إذا سقط الإنسان نفسه أو تعثر، يعني هو عند سقوط الشيء من الإنسان أو حتى سقوط الإنسان نفسه وتعثره فيقول بسم الله. فهذه المرأة المؤمنة يعني لما إيه سقطت المدرة من يدها فقالت يعني بتلقائية أو بدون، يعني هي كانت مؤمنة تكتم إيمانها لأن فرعون كان يعذب من آمن عذابا شديدا، فكانت تكتم إيمانها، لكن إيه المؤمن يعني لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وينطلق يعني ذكر الله من لسانه أحيانا بغير يعني تعمد، المؤمن دائما يعني يتلفظ باسم الله والحمد لله وما شاء الله يعني والسلام وكذا، هذه الكلمات الطيبة يجري بها لسان المؤمن. فهذه المرأة المؤمنة يعني لما سقطت المدرة من يدها قالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي، قالت أبي يعني بسم الله، يعني لما ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فقالت الله يعني هذا الإله الذي تعبدينه هو أبي. قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. فهنا إيه المرأة المؤمنة يعني صرحت بإيمانها، يعني المؤمن يعني عندما يكتم إيمانه يكون إيه يعني متعرضا لضغط شديد إنه يحاول أن يكتم يعني عبادته ويكتم يعني ذكره لله، فيعني يضيق به الأمر في بعض الأحيان ولا يستطيع أن يواصل كتمان دينه زيادة على يعني على هذا. وبعض شراح الحديث قالوا يعني ربما أنها إيه يعني وجدت أنه يعني الأمر يعني سينكشف يعني عاجلا أو آجلا أو كذا، فتوكلت على الله سبحانه وتعالى وأعلنت إيه إيمانها بالله سبحانه وتعالى وأنه ربها ورب فرعون. قالت ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك. قالت نعم. قالت أخبره بذلك، بنت فرعون تقول لها أخبر فرعون بذلك، قالت نعم أخبريه بذلك، لا لا خلاص يعني إيه لا تبالي يعني، وتوكلت على الله تعالى وعزمت على أن تحتمل ما يصيبها من الأذى في سبيل الله. قالت نعم. فأخبرته، فدعاها بنت فرعون، ذهبت وأخبرت فرعون أن إيه الماشطة يعني حكت لها القصة، يعني سقطت منها المدرة وقالت بسم الله، وقالت لها يعني من الله؟ قالت ربي ورب أبيك. فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري. فرعون والعياذ بالله تعالى قال لها يا فلانة وإن لك ربا غيري. قالت نعم ربي وربك الله. قالت نعم ربي وربك الله. وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، يعني الذي يقول وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا فرعون يعني الذي يعني يضرب به المثل في تجبره وعتوه. فقامت هذه المرأة المؤمنة أمامه وقالت إيه قالت لما سألها وإن لك ربا غيري، قالت نعم ربي وربك الله. وهذا يعني فيه إيه يعني أن المؤمن يعني يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الثبات، وأنه مهما حاول أعداء الإسلام أن يعني يفتنوا المسلمين عن دينهم فإن المسلم يثبت على دينه ويحتمل ما أصابه من الأذى في سبيل الله. وكم جرت يعني من المحن على المؤمنين عبر تاريخ الإسلام لفتن المسلمين عن دينهم وصدهم عن دينهم، ومع ذلك صبروا وثبتوا، ويعني كانت هذه الشدائد تزيد المسلمين ثباتا وتزيدهم قوة ويزداد دينهم بحمد الله تعالى انتشارا. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. أمر ببقرة من نحاس فأحميت. هنا قالوا البقرة يعني هي قدر عظيمة، سميت بقرة إما لاتساعها، أنها تتسع يعني لبقرة، لو ألقيت فيها بقرة لوسعتها، أو أنها يعني تكون مصنوعة على شكل البقرة، مصنوعة على شكل البقرة، يعني كأن لها قوائم كده، 4 قوائم مثل البقرة، ويعني واتساعها زي اتساع البقرة أو شيء من هذا القبيل. فكانت يعني هذه آلة من آلات التعذيب يعني التي يعذب بها المؤمنون في عهد فرعون. فأمر ببقرة من نحاس، يعني هذا الإناء من النحاس، فأحميت. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. أحميت هذه القدر النحاسية حتى توهج يعني لهيبها، وأمر أن تلقى هي وأولادها في هذا القدر. طيب هي يعني أعلنت يعني إيمانها بالله تعالى وكفرها بفرعون، طب أولادها هؤلاء أطفال صغار، لكن هو حقد الكافرين على المؤمنين، يعني أنه يعني يعذب هذه المرأة المؤمنة ويتشفى فيها بتعذيب أطفالها الصغار الذين يعني لم يسيئوا إليه في شيء، ومع ذلك أمر بإحراقها هي وأولادها. فأمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد. قالت إن لي إليك حاجة، لما أمر بإلقائها في النار هي وأولادها، قالت طيب لي طلب يعني عندك. قال ما هو هذا الطلب؟ قالت بعد أن أحرق أنا وأولادي، اجمع عظامنا في ثوب واحد وتدفننا، وادفننا في التراب. فأوصت، وهذا يعني في حرص المسلم على أن يدفن على الطريقة الشرعية. وقالوا هنا أيضا من فوائده يعني جواز طلب الحاجة من السلطان الجائر الظالم والحاكم الكافر والظالم والمجرم، طلبت حاجة فيها صلاح يعني في دينها، فطلبت هذه الحاجة منه. فماذا قال فرعون؟ قال ذلك لك علينا من الحق. قال ذلك لك علينا من الحق. قال لا، هذا حقك علينا، يعني خدمتهم وكانت يعني تمشط، قال هذا حقك يعني ندفنك بالطريقة التي يعني تريدين. سبحان الله، يعني هذه طريقة يعني أعداء الإسلام، يعذب المسلم يعني ربما سجنه ظلما وعاقبه يعني العقوبات العظيمة، وبعدين يتظاهر برعاية حقوق الإنسان، يأتي في الأمور يعني اللي هي الصغيرة ويتظاهر فيها يعني بأنه يعني يراعي يعني حقوقه ويراعيك. فقال لا، هذا حقك علينا، ندفنك يعني بالطريقة التي تريدين. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، يعني زيادة في في الانتقام منها، أمر يعني بقتل أولادها قبلها، يلقى أولادها قبلها في النار واحدا واحدا بين يديها، وهي تنظر إلى أولادها يلقون في النار. إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، حتى وصلوا إلى أصغر أولادها، كان طفلا رضيعا، وكأنها تقاعست من أجله، يعني كأنها كانت يعني تحمل هذا الطفل الرضيع، وبقي أن تلقى هي والرضيع، فكأنها تقاعست من أجله، يعني أن تقتحم هذه النار وتلقى في هذه القدر. قال يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الله أهون من عذاب الآخرة. هذا الطفل الرضيع تكلم في المهد، تكلم في المهدي، فقال يا أمه، لما وجد أمه يعني ترددت، يعني هي ثابتة على الحق، ولكن يعني النفس البشرية وكذا، يعني شفقة الأم على طفلها الرضيع، فكأنها يعني ترددت في هذه اللحظة، ربما يعني بدا لها أنها مثلا مكرهة، ويمكن يعني أن تأخذ برخصة المكره أو كذا، أو تتكلم بشيء، تبذل محاولة لإنقاذ هذا الرضيع. فطفلها الرضيع تكلم بأمر الله سبحانه وتعالى وقال يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت. فاقتحمت يعني فألقت نفسها في النار. هنا يعني الشراح الحديث يتكلمون عن هذه المسألة أنها اقتحمت. يعني طيب هنا هل هذا يعتبر انتحارا أنها يعني هي التي باشرت اقتحام النار، هي التي باشرت اقتحام النار؟ فقالوا هذا ليس من الانتحار. الانتحار الإنسان يقتل نفسه يعني تسخطا على الدنيا وتسخطا على بلاء حل به أو على قدر الله تعالى أو كذا، ولكن هذه المرأة يعني تقتحم في هذه النار طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وطلبا لما عند الله تعالى من الأجر. ثم إنها يعني في هذا الظرف يعني هي إذا لم تقتحم النار بنفسها ألقيت فيها، يعني إذا هي تقاعست ولم تقذف نفسها يعني هي في النار، يعني هو فرعون وجنوده واقفون خلفها ويقولون لا اقتحم في النار، فإذا هي لم تقتحم بنفسها سيأخذونها ويلقونها فيها. طيب لماذا لم تنتظر يعني حتى يكون إلقاؤها في النار بيديهم وليس بيدها بحيث لا تباشر هي؟ فيعني قالوا هنا إذا هي يعني ما ألقت بنفسها في النار فهذا سيبدو لهم أنها يعني عارفة أنها مقتولة مقتولة، يعني إما بنفسها وإما أن يلقوها هم، لكن إذا انتظرت حتى يلقوها هم فهذا يعني سيجعلها تبدو في مظهر المتراجع والخائف يعني من التضحية بنفسه في سبيل الله وكذا، فرأت أنه الأكثر يعني إغاظة للكافرين وإظهارا لعزة الإسلام أنها يعني تبادر هي بإلقاء نفسها في النار مظهرة عدم المبالاة بعذابهم وأنها يعني تضحي بنفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وابنها الرضيع قال لها اقتحمي، فاقتحمت وألقت نفسها في هذه البقرة النحاسية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روى الحديث عن عبد الله بن عباس، روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليهما السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. مرة ثانية ابن عباس رضي الله عنهما يقول تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم هذا واحد، وصاحب جريج هذا حكينا قصته، جريج العابد اللي هو اتهم بالزنا بامرأة وكذا، وبعدين سأل ابنها من أبوك؟ قال الراعي. وشاهد يوسف، هنا في هذا الأثر أن ابن عباس يقول أن شاهد يوسف الذي قال إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، الأول قال إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فالله تعالى ذكر أن هذا الشاهد من أهلها، لكن لم يذكر الله تعالى عمره، يعني هل كان طفلا في المهد أو كان شخصا كبيرا. وهنا في هذا الأثر أن هذا الشاهد هو من أهلها وكان طفلا رضيعا أنطقه الله سبحانه وتعالى إظهارا لبراءة يوسف، كما أنطق الطفل في قصة جريج إظهارا لبراءة جريج، وأنطق عيسى إظهارا لبراءة مريم. يعني سبحان الله نفس كل الحوادث يعني تجتمع في اتهام صالح ظلما بفاحشة هو بريء منها، فينطق الله تعالى الطفل الرضيع إظهارا لبراءة هذا الصالح. وابن ماشطة ابنة فرعون. طيب الآن ذكر أربعة، جاءنا من قبل حديث فيه واحد يعني آخر غير هؤلاء الأربعة اللي هو مين؟ حد يذكر؟ طيب أصحاب الأخدود هذا لسه ما شرحناش قصته، الذي أحسن اللي مرت بنا قصته اللي هو نعم الرجل الطفل الصغير الذي كانت يعني أمه ترضعه، وبعدين مر رجل يعني جبار وكذا ذو شارة حسنة وكذا، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ومرت أمة يضربونها يقولون لها سرقت زنيتي، وتقول حسبي الله يعني ونعم الوكيل. فقالت إيه؟ اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت حلقة يعني وجع في حلقك وكذا أقول إلى آخر القصة. فهذا أيضا إيه؟ طفل إيه؟ رضيع تكريم. الآن أصبحوا خمسة. في السادس كما ذكر أخونا اللي هو في قصة أصحاب الأخدود أيضا حصل موقف مشابه لقصة الماشطة، أن امرأة مؤمنة أيضا عندما ألقوا أصحاب الأخدود في النار، فامرأة مؤمنة كان معها طفل رضيع فتقاعس أن تقتحم النار، فقال لها إيه؟ يا أماه اصبري إنك على الحق، فثبتها وألقت نفسها في النار يعني متوكلة على الله سبحانه وتعالى. طيب فهذا الحديث يعني العظيم فيه فوائد يعني وعبر، يعني منها ما مر ذكره في أثناء الحديث، ومنها يعني هذا الأنموذج يعني العظيم من الثبات ومن التضحية، وأن الإيمان إذا خالطت بشاشته قلب المؤمن فإنه يحتمل أشد أنواع الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا، وأنه لا ينفع في مواجهة المؤمن أشد ألوان الظلم وأقسى أنواع التعذيب، لا يمكن أن تصرف مؤمنا عن إيمانه. وكان من قبلنا يعني كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بهم وينشر أحدهم بالمنشار فيفرق يعني فرقتين لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. وفي التاريخ يعني حتى المعاصر نماذج كثيرة لثبات المؤمنين على دينهم، يعني في أيام الاتحاد السوفيتي وأيام تركيا أيام أتاتورك وأيام وقبلها أيام محاكم التفتيش في أسبانيا ويعني وفي غيرها من الظروف يعني والمصاعب التي واجهت المسلمين، وكذلك حتى في البوسنة والهرسك يعني من بين المسلمين والصرب وكذا تعرض المسلمون لمذابح كثيرة وشدائد حتى يعني يفتنهم أعداء الإسلام عن دينهم، ومع ذلك يعني ثبتوا على دينهم ولم يصدهم ذلك عن دينهم بحمد الله. وكذلك من فوائد الحديث يعني ذكر الإسراء والمعراج وبعض ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكذلك فيه إثبات نعيم البرزخ، فترة البرزخ اللي بين الدنيا والآخرة فيها نعيم للمؤمنين وفيها عذاب للكافرين. فهذه المرأة المؤمنة يعني هي الآن في فترة البرزخ لم تقم الساعة بعد، وهي منعمة في الجنة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نعيمها. وفيه إكرام الله تعالى لأوليائه، وأن الله تعالى يجعل بعض الكرامات للصالحين من عباده يثبتهم فيها على الحق ويظهر بها براءتهم. فهؤلاء الذين تكلموا في المهد طبعا منهم عيسى عليه السلام، هذا نبي فتكون يعني آية أو معجزة له، أما الباقون فكانوا من الصالحين ليسوا أنبياء، ولكن أجر الله تعالى هذه الأمور الخارقة للعادة إظهارا لبراءتهم أو تثبيتا لهم على دينهم. ومن فوائد الحديث يعني أنه يشرع حرص المسلم على أن يدفن على الطريقة الشرعية، وأنه يوصي بهذا، وأنه يطلب هذا يعني ممن يعني يمكن أن يساعد في تنفيذ يعني هذا الأمر وأن يدفن بالطريقة الشرعية. وكذلك من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذه المرأة لما يعني أحرقت في سبيل الله وخرج منها رائحة يعني اللحم المحترق فأكرمها الله سبحانه وتعالى بالرائحة الطيبة هي وأولادها. فهذا أهم يعني ما يستفاد من هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سبحانه. تفضل. نعم، هي كلمة فرعون طبعا تطلق على كل من حكم مصر من الكافرين يعني، أو كل من حكم في الجاهلية يعني يطلق عليه فرعون، لكن يعني شراح الحديث قالوا المقصود هنا فرعون اللي هو فرعون موسى عليه السلام، نفس فرعون موسى الذي كانت امرأته آسية مؤمنة، وكان رجل من قرابته كان مؤمنا جاء ذكره في كتاب الله هو مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه. نفس فرعون هذا هو عذب امرأته آسية ودق لها 4 أوتاد في الأرض وربط يعني يديها ورجليها، كل يد في وتد وكل رجل في وتد، وجاءت الملائكة فظللت امرأة فرعون، يعني نفس امرأته يعني هي ماتت معذبة من تعذيبه إياها لما يعني أظهرت إيمانها بموسى عليه السلام، ويعني جاءت الملائكة وظللتها، وحينئذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فكان يعني بعض من حوله كان مؤمنا، والسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام وأيضا ضربوا مثالا رائعا ونموذجا عظيما في التضحية والثبات. فالله سبحانه وتعالى أيضا يعني هنا من فوائد يعني الحديث وهذه القصص يعني في كتاب الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني يلقي الإيمان في قلب من يشاء سبحانه وتعالى. يعني فهذه امرأة فرعون وماشطة بنت فرعون وسحرة فرعون وكذا، ورجل من قرابة فرعون، أدخل الله تعالى الإيمان في قلوبهم ليقيم الحجة سبحانه وتعالى على من يشاء يعني من عباده. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.